أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثامن من شرح منظومة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله في أصول الفقه وقواعد. هذا دليل. الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وهذا قياس إيش؟ قياس المعاد على المبدأ، قياس المعاد على المبدأ، وهو قياس جلي واضح، لأن القادر على البدء لا يعجز عن الإعادة، إذ أن البدء أصعب والإعادة أهون. ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. استمع للجواب، كل أقيسة عقلية: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا قياس عقل واضح، يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالذي أنشأها أول مرة ليس بعاجز عن إحيائها. الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم، فإذا كان عليما بكل خلق فإنه قادر على كل خلق، لأنه لا يستطيع لا يعجز عن الخلق إلا من هو جاهل كيف يخلق، ولكنه سبحانه وتعالى وهو بكل خلق عليم. الدليل الثالث: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وهذا يستعملونه في الأزمان السابقة، فيه شجر معين يضرب عليه يقدح فيه بالزند أو بالمرو أو ما أشبه ذلك فيشتعل نارا، أو يضرب بعضه ببعض فيشتعل نارا. هذا الشجر أخضر بعيد من النار لأنه رطب والنار يابسة، والرطب يلزم من رطوبته البرودة والنار حارة، فبينهما تناقض وتضاد، ومع ذلك يكون هذا من هذا. فالذي قادر على أن يخرج النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الأخضر البارد قادر على إعادة الخلق. وقوله فإذا أنتم منه تغدون، هذا تحقيق للواقع. الدليل إيش؟ كم ذكرنا من دليل؟ الرابع: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بالقادر على أن يخلق مثله. الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس، كما قال تعالى: لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال: بلى وهو الخلاق العليم. هذا كالتأكيد لقوله فيما سبق: وهو بكل خلق عليم. الدليل السادس الخامس: إذا جعلنا هذا مؤكدا صار هذا هو الخامس، وإن جعلناه مؤسسا صار هذا الدليل السادس: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والذي هذا أمره أن يقول للشيء كن فيكون، فإذا قال لهذه العظام الرميم كوني أجساما تكون ولا لا؟ عجيب، تكون. إذا أراد شيئا، وشيئا نكرة في سياق الشرط تعم أن يقول له كن فيكون. السابع: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي تنزيها له عن العجز، وهو بيده ملكوت كل شيء. فمن بيده ملكوت كل شيء وهو منزه عن كل عيب ونقص لا يعجز أن يعيد الخلق. الثامن قوله: وإليه ترجعون، لأنه لو كان الخلق يموتون ثم لا يرجعون إلى الله لكان هذا منافي للحكمة، فكونه لا بد من الرجوع إليه لا بد من الإحياء. فالمهم أن هذه ثمانة أدلة استدل الله بها على إمكان إحياء الموتى، وهذا من باب القياس الجلي. أما السنة فأدلتها أيضا كثيرة، منها قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وهو وزوجته ليس أسودين. وهذا تعريض بزنا زوجته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: ألوانها حمر. قال: هل فيها من أوراق، يعني بين السواد والبياض؟ قال: نعم. قال: من أين أتاه؟ كيف هي تكون حمر وفيها أوراق؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: ابنك هذا لعله نزعه عرق. وهذا قياس واضح. اطمأن العربي. ومن ذلك أيضا قصة المرأة التي سألت أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أبا أحج عنها؟ قال: نعم. ثم قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقض الله فالله أحق بالوفاء. أما النظر الصحيح لاعتبار القياس دليلا، فإن هذه الشريعة مبنية على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول، لأنها نزلت من لدن حكيم خبير، ولأن الله تعالى دائما يحث على التفكر والتدبر، ولأن الله تعالى دائما ينعى على الكافرين عقولهم: صم بكم عم فهم لا يعقلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. فهي مبنية على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول السليمة. ومن المعلوم أن القياس من الحكمة ومما تقتضيه العقول السليمة، لأن القياس جمع بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين. فإذا كان القياس جمعا بين المتماثلين وتفريقا بين المختلفين كان هذا مقتضى العقل. وما اقتضته العقول السليمة فإن الشريعة الإسلامية لا تنافيه بل تؤيده، وحينئذ يكون الدليل على أن القياس دليل من أربعة أوجه: الكتاب والسنة، لا من ثلاثة أوجه: الكتاب والسنة والنظر الصحيح، ثلاثة أوجه كلها تدل على أن القياس حق وأنه دليل تثبت به الأحكام الشرعية. فإن قال قائل: إذا أثبتتم القياس دليلا لازم من هذا أن تجعلوا للعقل مجالا في تشريع الأحكام، فالجواب عن ذلك أن يقال: إن العقل في باب القياس ليس مستقلا، ليس مستقلا، بدليل أن الكتاب والسنة قد دل عليه. فالعقل ليس مستقلا في إثبات كون القياس دليلا شرعيا، بل العقل مثبت لما يثبته الشرع، خلافا لمن أنكروا القياس وقالوا إن هذا إدخال إدخال شيء في شريعة الله لم يشرعه الله، فنقول نحن ما أدخلناه، عندنا دليل من القرآن والسنة. ثم إنه من قال إن العقل ليس بدليل؟ العقل الذي يوافق الشرع أبل العقل الذي لا يخالف الشرع يعتبر دليلا، فإن الله يحيل دائما على العقل. وما الأمثال التي يذكره الله عز وجل إلا إعمال للعقل واعتبارا به؟ بقي أن يقال: هل تقولون إن استصحاب الحال دليل؟ وهل تقولون إن الاستحسان دليل؟ نقول: لا نقول به، لا نقول بأن استصحاب الحال دليل ولا بأن الاستحسان دليل. فما معنى استصحاب الحال؟ معنى استصحاب الحال أن يبقى الشيء على ما كان عليه. فمثلا إذا قال قائل: هل تجب صلاة سادسة؟ قلنا: لا، ما لا تجب. ما هو الدليل؟ قال: الدليل استصحاب الحال، أن الأصل بقى ما كان على ما كان. هل يحرم هذا النوع من البيع؟ قلنا: لا. قال: وش الدليل؟ قال: الدليل استصحاب الحال، لأن الأصل في البيوع الحل. هل هذا الحيوان حرام؟ قال: لا، مو حرام. وش الدليل؟ قال: استصحاب الأصل وهو الحل. فنقول: استصحاب الأصل ليس دليلا مستقلا، بل هو مقتضى الكتاب والسنة والقياس. فمثلا لا تشرع صلاة سادسة لأن الله تعالى أنكر على الذين يشرعون في دينه ما ليس منه، وقال نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، هذا النوع رجل باع بيعا معينا، قلنا: هذا البيع حلال. لا نقول إن الدليل استصحاب الأصل، لأن عندنا آية من القرآن: وأحل الله البيع. كذلك إنسان قال: هذا الطير حلال، ما هو الدليل؟ قال: استصحاب الحال. لا، الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا مما في الأرض، فنحن في غنى عن استصحاب الحال، ولا حاجة أن نجعله دليلا مستقلا. طيب، الاستحسان، الاستحسان نقول ليس دليلا، لأنه إن كان الاستحسان لا ينافي ما جاءت به الشريعة فإن ثبوته بالدليل الشرعي: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن كان هذا الاستحسان ينافي الشريعة فليس بحسن، وإن ظنه صاحبه حسنا. وبهذا نعرف أننا مستغنون عن إيش؟ عن الاستحسان. فلو قال قائل: عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة ولا رجعة فيه، مع أنه في عهد أبي بكر، ما في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، لكن لما كثر وقوعه من الناس ألزمهم به، وهذا ليس فيه دليل. الدليل هو أن الثلاث واحدة، فكيف منع عمر من رحمك الله كيف منع عمر من الرجعة مع أنها ثابتة بالسنة؟ وهل هذا إلا استحسان؟ فما هو الجواب؟ نقول: إن هذا ليس استحسانا لا أصل له، بل له أصل، أصل وهو القياس. أصل الأصل هو القياس. على أي شيء قاس؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والناس لما ظلموا في الطلاق الثلاث وصاروا يطلقونه ويكثرون منه صار هذا ظلما، فكان من الحكمة الموافقة للحكمة الإلهية أن إيش؟ أن يمنعوا من الرجوع، كما منع بنو إسرائيل من بعض الطيبات لظلمهم. إذن ليس إمضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه للطلاق الثلاث والحيلولة بين المرء وزوجته ليس أمرا مستحسنا مجرد استحسان رأي، ولكنه مبني على إيش؟ على قياس، على قياس صحيح. فهو لم يخرج عن إيش؟ عن الأدلة الأربعة التي دل الكتاب والسنة والنظر الصحيح على ثبوتها. وإذا كان الاستحسان بالرأي لم تأتي به الشريعة فإنه ليس بحسن ولو ظنه صاحبه حسنا. مثال ذلك في الأمور العلمية، ومثال ذلك في الأمور العملية. في الأمور العلمية ظن أهل التعطيل من الأشعرية والمعتزلة والجهمية أن نفي الصفات عن الله هو الأحسن، هو الأحسن. قالوا لأن ذلك تنزيه لله عن مماثلة المخلوقين. فأقولنا تستحسن أن نقول ليس لله وجه، وليس لله عين، وليس لله يد، وليس لله استواء، وليس لله نزول السماء الدنيا، ولا يضحك الله ولا يفرح الله، ولا يحب ولا يكره، ولا يسخط ولا يبغض. نحن عقولنا تستحسن أن ننفي هذه الأشياء عن الله لأن ثبوتها تمثيل ينزه الله عنه. هذا استحسان. هم استحسنوا هذا ورأوه عقيدة يجب أن يموت الإنسان عليه. لكن ما نقول في هذا الاستحسان؟ هل هو حسن؟ أجيبوا بشجاعة يا جماعة، سبحان الله، واحد يلا يمشي على هون. لا ولا ولا، ليس حسن بل هو قبيح. وإن رأوه هم حسن، إذن الاستحسان لا فائدة منه. الصوفية ماذا ابتدعوا من الأذكار والتسبيحات والمسابح وما أشبه ذلك، ظن منهم أن هذا هو الحسن وأن هذا هو الذي تحصل به العبادة ورقة القلب وما أشبه ذلك. فهل نقول إن استحسانهم هذا يجعل هذا الأمر مشروعا؟ لا. إذن الاستحسان ليس بدليل، لأن الاستحسان إن شهد الشرع بحسن ما استحسن فهو من الشرع الثابت بالكتاب والسنة والقياس، وإن لم يستحسن فإنه ليس بحسن وإن ظنه صاحبه حسنا. ونحن أمثلنا لكم بالأمور العلمية والأمور العملية التي استحسنها من استحسنها وهي في الواقع ليست بحسنة. فصح الآن أن الأدلة التي تقوم بها الحجة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولكن لابد القياس من شروط، أن يكون القياس صحيحا. أما إذا كان باطلا فإنه لا يعتبر. ونحن كلامنا في القياس الصحيح الذي تتحقق فيه علة الأصل في الفرع. أو أولى. أما ما لا ما لا ما لا توجد فيه علة الفرع علة الأصل فإنه ليس بقياس صحيح. ولهذا رد الله عز وجل قياس الشيطان حيث أمر بالسجود لآدم فقال أنا خير منه، وقياس أن لا يسجد خير لمن هو أدنى منه، لكن هذا قياس باطل في معارضة النص. وأبطل الله قياس من قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمراد بذلك بالقياس الذي هو حجة القياس الصحيح. فإن قال قائل ما ميزان الصحة في القياس، قلنا أن لا يعارض الكتاب والسنة، أن لا يعارض الكتاب والسنة بحيث يبطل ما دل عليه الكتاب والسنة. وأما معارضة العموم بحيث يخصص العموم بالقياس فإن هذا ثابت، ثابت بتخصيص العموم بالقياس. فمثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام، أي زاني يزني وأي زانية تزني تجلد 100 جلدة. لكن إذا كانت الزانية أمة كم تجلد؟ 50 جلدة. وإذا كان الزاني عبدا يجلد 50. بأي دليل؟ بالقياس على الأمة. وهذا القياس لو أبطل دلالة الآية التي في سورة النور لقلنا إنه قياس فاسد، لكنه لم يبطل الآية، إنما خصصها بالقياس الجلي على الأمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. قلنا أن الله عز وجل قال فبيكون من الذين حرمنا عليه طيبة من حلت له. نعم. تعاقب. وعمر بن الخطاب جعل 3 طلقات. 3 طلقات. الواحد 3 طلقات. نعم. لا إله إلا رجعت. نقول هنا المشرع هناك الله عز وجل. نعم. وهنا عمر بن الخطاب. نعم. وقياس هنا خالف نص مجمع عليه من قبل. وهو نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خلافة عمر وصدر خلافة. نعم. هل نقول أن القياس هذا صحيح؟ نعم. هل نقول أن الله حرم على بني اليهود هذه الطيبات، هل تحريمه إياها موافق الحكمة ولا مخالف؟ موافق. طيب، إذا من الحكمة أن الناس إذا أذنبوا أن يمنعوا بعض ما حرم الله عليهم، بعض ما أحل الله لهم. طيب، ولكن هنا نقول أن القياس الصحيح لا يكون مصادم للنص. ما صادم. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل 3 طلقات طلقة واحدة. أين؟ وكذلك وعمر جعل 3 طلقات. طيب. هنا مصادم. ما في مصادم، بارك الله فيه. لأن الرجعة حق للإنسان، له أن يراجع، ولولي الأمر أن يمنعه من المراجعة تأديبا له، فهي نوع من التعزير. ولهذا لو أن الناس راجعوا في عهد عمر ثم منع ألغى الرجعة كان هذا اللي صادم النص. أما إذا منعهم أن يرجعوا فهو لم يصادم، منعهم من حق لهم تعزيرا لهم لأنهم تعجلوا في أمر كانت لهم فيه آنات. حقهم الرجعة، يعني لو جعل الرجعة يعني قال لا رجعة لكم، هو هكذا يبقى لهم طلقتان. هم قال لا رجعة لهم، منعهم من الرجوع. الرجعة هنا أبطلت الطلقتين. كيف أبطلت الطلقتين؟ ما أدري. هي 3 طلقات. الآن هم قال زوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق. كذا ولا لا؟ يريد إيش؟ أن يتعجل أمرا جعل الله له فيه أنات. هذا الذي قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لو سألته لماذا؟ قال من أجل لا أرجع عليها. وما قاله تأكيدا، قاله تأسيسا يريد أن لا يرجع. والطلاق الثلاث هنا إذا طلق الإنسان على أنه لا يرجع هذا محادة لله،

هذا إشارة إلى أنه يجب الإنسان أن يعتني بالقياس ويفهم هل القياس صحيح أو لا، وهل يصادم النص أو لا يصادم. واضح؟ طيب، وقفنا على وحكم. قال: وحكم لكل عامل بنيته. كم مضى من الدرس؟ 10. كيف؟ نعم، ايش تقول؟ ميزان قصة العقل، لأن هو القياس من الأدلة العقلية، القياس من الأدلة العقلية، لأن الحاق الفرع في الأصل يحتاج إلى عقل تفكر. قال: واحكم لكل عامل بنيته. احكم فعل أمر، دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عامل يحكم له بنيته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تجد رجلين يصليان ساجدا أو يصليان ساجدين، وأحدهما يسجد للشمس والثاني يسجد لخالق الشمس، وصورة العمل واحد، لكن من يسجد لله فعمله مرضي عند الله، ومن يسجد للشمس فعمله مسخوط عند الله، لأن النية تؤثر. إذن الحكم لكل عام بنيته، دليله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ينبني على هذا مسائل كثيرة، حتى إن بعض العلماء قال إن هذا الحديث نصف العلم، نصف العلم، لأن العلم هو العلم بالأحكام، والأحكام إما ظاهرة وإما باطنة، فالباطنة ميزانها حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، والظاهرة ميزانها حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا صحيح، بل لو قيل إن الدين كله ينبني على هذا الحديث لم يكن بعيدا، لأن حتى العمل الظاهر لو كان موافقا للشريعة في ظاهره ولكنه بدون إخلاص فهو باطل. ثم قال: واشدد على المحتال، واسدد على المحتال باب حيلته. لماذا؟ لأن العمل بالنيات، والحيلة هي عمل ما ظاهره الإباحة لانتهاك محرم أو إسقاط واجب، هذه الحيلة، عمل ما ظاهره الإباحة لإسقاط واجب أو انتهاك محرم. وذلك أن الإنسان لو أسقط الواجب فعلا، أسقط واجب فعلا، لكان الناس كلهم يلومونه، ولو انتهك المحرم فعلا لكان الناس كلهم يلومونه، لكن يأتي الإنسان بصورة بعمل صورته صورة الإباحة، والمراد به التوصل إلى المحرم. إذن هي التوصل إلى ترك الواجب أو فعل المحرم بما ظاهره الإباحة، هذه الحيلة. مثال ذلك: من أكل البصل فإنه لا يجوز أن يأتي لصلاة الجماعة ويمنع من دخول المسجد، ولو دخل المسجد لأخرج منه، كما كان الناس يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد إذا تبينت منهم رائحة البصل أو الكراث أو الثوم وهو أشد. هذا رجل يريد أن يدع الجماعة، فقال: إن تركت الجماعة هكذا فكل الناس يلومونني، ولكني آكل البصل لأجل أن يكون ذلك مانعا لي من حضور المسجد، فحينئذ نقول: يحرم عليك أكل البصل، يحرم عليك. لماذا؟ لأنه تحيل، أراد بهذا المباح الذي هو أكل البصل أن يتوصل إلى إسقاط واجب، لإسقاط واجب عليه، فيكون أكل البصل في حقه حراماً، أما من أكل البصل لتمتعه بأكله أو لحاجة فإنه يترك المسجد ولا إثم عليه ولا عقوبة عليه، لأن الأعمال بالنجات. أسدد على محتال باب حيلة. مثال آخر في العبادات أيضا، رجل عرف أنه لو بقي في بلده وأراد أن يأكل ويشرب ويجامع لم يتمكن من ذلك، ولا ثار الناس عليه لأنه أفطر في نهار رمضان، فقال إذن أسافر إلى بلد آخر أنا وأهلي وأتمتع بهم في هذا الشهر، لأنه حديث عهد بعرس ولا يصبر من الليل إلى الليل. يقول أريد أن أذهب أسافر البلد، نعم، وآكل وأشرب وأتمتع بأهلي، فما حكم سفره وما حكم فطره؟ السفر محرم والفطر محرم، لأن هذا السفر حيلة لإسقاط الواجب عليه، فيكون ذلك محرما. وهنا قال العلماء إنه يحرم، تحرم الوسيلة والغاية، فيحرم السفر ويحرم الإفطار. وكذلك نقول في أكل البصل، يحرم أكل البصل لمن أراد ترك الجماعة، ويحرم عليه ترك الجماعة فيكون آثما بالترك. أفهمتم الآن؟ إذن نسد الحيلة على المحتال، نسد الحيلة على المحتال. هذا في العبادات، أخذنا مثالين، مثال في الصلاة ومثال في الصوم. في الزكاة معلوم أنه من شرط الزكاة، من شرط وجوب الزكاة، أن يبقى ملك النصاب في ملك الإنسان، أن يبقى النصاب في ملك الإنسان طول السنة، أليس كذلك؟ طيب، هذا الرجل لما قارب انتهاء السنة وهب ماله لولده، ومعلوم أن الإنسان إذا وهب الشيء ولو لولده انتقل ملكه إلى الموهوب له. فلما مر الحول أو قبل أن يمر الحول رجع في هبته، لأن الوالد يجوز أن يرجع في هبته إذا وهبه لولده. مراد بذلك إيش؟ إسقاط الزكاة، لأنه يقول الآن لما مثلا بقى على الزكاة شهر وتجب، وهبت لولدي ثم رجعت في الهبة، فأستأنف حولا جديدا. نقول هذه الهبة حكمها حرام. لماذا؟ لأنها حيلة لإسقاط واجب. أما لو وهب ولده توددا إلى الولد أو قياما بحاجة له أو ما أشبه ذلك فيؤجر، ولا تجب عليه الزكاة فيما وهبه لولده ولو كان قبل حلول وقتها بشهر. هذا أيضا في الزكاة. نأتي في الحج، يمكن أن يتحيل الإنسان على إسقاطه. فمثلا من شروط وجوب الحج أن يكون عند الإنسان مال يستطيع به الحج، فماذا فعل؟ ذهب يهب ماله إلى ابنه عند موسم الحج حتى إذا جاء الحج وإذا هو فارغ اليد. نقول هذه الهبة حرام لأنها لإسقاط واجب. طيب، في المعاملات نأتي في البيع. الربا محرم ومعلوم للمسلمين أنه حرام، أليس كذلك؟ طيب، فجاء إنسان إلى آخر وقال أريد أن تعطيني 1000 ب1200 إلى سنة. قال له يا أخي هذا ربا. يقول المطلوب منه هذا ربا ما يجوز، أليس كذلك؟ طيب ثم قال أنا أبيع عليك هذه السيارة، أبيعها عليك بعشرة، أبيع عليك بألف ومائتين. هو بالأول طلب منه ألف بألف ومائتين، الآن قال لا أبيع عليك السيارة بألف ومائتين إلى سنة. باع عليه ونيته أن يشتريها منه نقدا بألف، حاضر نقدا، فباعها بألف ومائتين إلى سنة، ثم رجع واشتراها منه بألف نقدا. هذا إيش؟ حيلة ولا غير حيلة؟ حيلة. قال بدل ما إني أعطيه ألف بألف ومائتين أبيع لهذه السيارة بألف ومائتين ثم أشتريها بألف نقدا. استلم الذي اشترى السيارة أولا استلم ألفا، وبقي في ذمته كم؟ بقي في ذمته ألف ومائتين ومائتان. هذه نقول حيلة، وهذه المسألة تسمى مسألة العيلة. طيب جاء شخص لآخر قال أقرضني خمسين ألفا أريد أن أشتري سيارة في المعرض الفلاني. قال والله أقرضك خمسين ألف إلا إذا كنت تريد أن توفيني ستين ألفا فأنا أقرضك. ماذا يقول؟ ربا ولا غدا؟ هذا ربا، هذا ما يجوز. قال أجل أنا إذن أشتري لك السيارة، أشتريها لك وأبيعها لك. فاشتراها التاجر بخمسين وباعها لي بستين. هذا إيش؟ حيلة ولا غير حيلة؟ حيلة لا شك، لأن التاجر ما اشترى السيارة ولا دار في فكرة أن يشتريها، لولا أن هذا جاء إليه وقال أنا أريد أن تقرضني خمسين ألفا، قال لا، فقال لا أقرضك إلا بستين ألفا، فقال هذا حرام ربا. قال إذن أشتري السيارة وأبيع عليك، أشتريها بخمسين وأبيع عليك كم؟ بستين. هذا حيلة. طيب هذا في المعاملات. نأتي في النكاح. رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، رحمك الله، وكانت أم أولاده ففقدها وحزن عليها وفكر ماذا يصنع، ماذا يصنع؟ قال أذهب إلى صديقي فلان وأقول خذ هذه عشرة آلاف تزوج هذه المرأة. نعم، ولكن لبشرت عليك شرط، أنك إذا جامعتها فاتركها حتى تطهر من الحيضة بعد الجماع ثم طلقها، ثم طلقها. اتفق على هذا، اتفق على ذلك، تزوجها الرجل، جاء بالمأذون الشرعي وزوجها وصنع حفلة للناس، فلان تزوج فلانة. ثم لما جمعها وحاضت بعد الجماع وطهرت طلقها. لأجل إيش؟ لأجل أن تحل للأول. فهل تحل له؟ لماذا لا تحل؟ لأن هذا النكاح الذي حصل من صديقه لا يراد به مقصود النكاح، يراد به الفراق لتحل للزوج الأول. طيب لو أن الزوج الثاني اللي هو الصديق هذا وهو في الحقيقة عدو، لو أنه ما اشترط عليه هذا لكن شاف أن صديقه حزن على فراق أم أولاده وقال له يعني وش الطريق، فذهب إلى أهلها وخطبها منهم وعقدوا كل مراسيم الزواج حصلت، ولما جمعها طلقها